أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في كتابه في تفسير الدلالين: لقد جواب قسم محذوف، أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بالجر صفة للإله والرفع بدل من محل. إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم عظيم، هو يوم القيامة. قال الملأ الأشرار من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أي بين. قال يا قوم ليس بي ضلالة، هي أعم من الضلالة، فنفيها أبلغ من نفيها، ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم بالتخفيف والتشديد رسالات ربي وأنصح أريد الخير لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ذكر موعظة من ربكم على لسان رجل منكم لينذركم العذاب إن لم تؤمنوا ولتتقوا الله ولعلكم ترحمون. بها فكذبوه فأنجيناه والذين معه من الغرق في الفلك في السفينة وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان إنهم كانوا قوما عمين عن الحق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال في قول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال لقد، هذا تأتي جواب قسم محذوف، يعني والله لقد، تأكيد من الله سبحانه وتعالى. أرسلنا نوحا النبي وهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض إلى قومه، وقومه هم كل من كان في الأرض في ذلك الوقت. فقال نوح يعني بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى الرسالة، قال لقومه يا قوم إني لكم، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بعهد عباية الله وحده وأنه ليس لهم إله غيره، إله معبود يعبد دون سواه سبحانه وتعالى. هذه دعوة كل الرسل، دعوة كل الرسل تندرج في هذا، في هذه الجملة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى وليس لكم إله يعبد غير الله تبارك وتعالى. يعني كل إله يتخذ غير الله تبارك وتعالى فضاء. إني أخاف عليكم، يعني إن عصيتم أني عصيتم رسالة الله تبارك وتعالى، عذاب يوم عظيم. هذا اليوم قال يوم القيامة، ووصفه الله تبارك وتعالى بأنه العظيم لما فيه من الأهوال والشدائد وما يتبعه بعد ذلك من خلود أهل النار في النار. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ، هنا قال الأشراف، الملأ أصل الملأ هم كبراء الناس وأشرافهم، أهل الغنى وأهل الثروات وأهل منصب العلا، كذا سموا ملأ لأنهم يملؤون المكان ويملؤون العين. قال الملأ من قومه يعني أشراف الناس وكبراءهم وعظماءهم وهؤلاء دائما هم الذين يتصدرون تكذيب الرسل، قال الملأ من قومه يعني ليس الذين قاله هم سقط الناس وعامتهم لا أشرافهم وكبراءهم، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. وصفوا ما دعاه اليه رسولهم نوح عليه السلام انه ضلال يعني ذهاب عن الحق مبين وبين واضح. قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين، ليس الامر كما ضلتم الي واتهمتموني ولكني رسول من رب العالمين. وقوله من رب العالمين رب الخلق كله، عالم جمع عالم، والعالم كل قطاع من الخلق في الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، والله ربها سبحانه وتعالى ليس كأي عالم من هذه العوالم رب سوى الله تبارك وتعالى، فهو رب العالمين رب الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. أبلغكم رسالات ربكم، قال يا قوم إني لكم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني مهمتي هو أن أبلغكم رسالات الله وسمها رسالات، وذلك لما يوحي إليه الله تبارك وتعالى المرة بعد المرة، فكل رسالة يعني كل خبر ينزل علي من الله تبارك وتعالى أبلغه، وهذه مهمة، فإن مهمة الرسول هي البلاغ، ما على الرسل إلا البلاغ المبين، وأبلغكم وأوصل لكم يعني مقولة الرب لكم ورسالته لكم وأوصلها لكم، أبلغكم رسالات ربكم وأنصح لكم. أصل النص هو الخلوص، وأنصح لكم يعني أنا مخلص لكم لا أغشكم، يعني لست بغاش لكم، وإنما أنصح لكم يعني أن عملي خالص لكم، أريد لكم يعني السعادة والمنى والفوز في الدارين، أنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم، يعني إني أعلم من الله تبارك وتعالى من شديد عقابي لمن ترك أمره، ومن رحمته ونعمته سبحانه وتعالى لمن وافق أمره، يعني أعلم من الله تبارك وتعالى من أسمائه وصفاته وحقيقة ما يأمركم به وما ينهاكم عنه ما لا تعلمونه، وأعلم من الله ما لا تعلمون بهذا الهدى والنور والرسالة التي أنزلها الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فكذبوا، يعني بعد هذا البيان الواضح أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أو عجبتم يعني هل هذا أمر يورث العجب، أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم تذكير منه سبحانه وتعالى الذي خلقكم ومن أجله وفي الطريق الذي يجب أن تسلكوه، وعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، هذه أهداف الرسالة، لينذركم يخوفكم عقابه سبحانه وتعالى، ولتتقوا تتقوه سبحانه وتعالى وتخافوا ولعلكم ترحمون في الآخرة، يعني إذا سلكتم هذا السبيل. قال جل وعلا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، كان نتيجة هذه الرسالة الواضحة البينة أنهم كذبوه، قال جل وعلا فأنجيناه والذين معه أي من المؤمنين في الفلك فلك السفينة، والنجاة قال هنا من الغرق، يعني النجاة فأنجيناه يعني من الغرق الذي أرسله الله والعذاب الذي أرسله الله على الكافرين، ومن معه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين جمع عمين.

وراء قوم كذلك الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، سفاهة الطيش والجهالة، وإنا لنظنك من الكاذبين، أي فيما ادعيته من أن الله أرسل لك وأنه قد نزلت عليك رسالة. قال يا قوم ليس بي سفاهة، نفى أن يعني أن يكون به ما اتهموه به من السفاهة والجهالة. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، لكن على الحقيقة رسول مرسل من رب العالمين خالق الناس أجمعين سبحانه وتعالى، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم رسالات الله تبارك وتعالى ما أنزله الله عز وجل عليه هو الدعوة، وأنا لكم ناصح أمين، ناصح لكم بمعنى أني مخلص لكم، مخلص لكم في دعوتي، ولا أريد لكم إلا الخير ولا أوشك. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ يعني السؤال هنا هل هم الاستفهام؟ السؤال ليس سؤالا للاستفهام، وإنما هو يعني للتعجب من حالهم، وأن هذه الرسالة التي أتى بها ليست محل العجب. هل عجبتم من هذا؟ هل هذا أمر تعجبوا منه؟ وهذا إنكار عليهم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وكونه رجل منكم تعرفونه وبالتالي ممكن تخبرون يعني هل هو صادق أو غير صادق، لأنه منكم تعرفونه، لينذركم. ثم خلوهم اذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قومهم، يعني اذكروا أن الله تبارك وتعالى جعلكم خلفاء يعني أنشأكم في الأرض وجعلكم خلفاء بعد قوم نوح الذين أهلكهم بتكذيبهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة عمن كان قبلكم، زادكم في الخلق في خلق أجسادكم بسطة طول وعرض. ذكر هنا أنه كان طول الطويل منهم 100 ذراع والقصير منهم 60 ذراع، لكن هذا لا دليل على يعني لا دليل على هذا الأمر، وإنما يعني ذكر الله تبارك وتعالى هنا أن هود ذكر قومه أنه زاده في الخلق بسطة، وقد كانوا معجبين يعني بقوة أجسادهم وطولها، وقالوا يعني من مثلنا يعني من في مثل قوتنا، قالوا من أشد منا قوة، يعني أنه لا يزال أحد الأرض أشد منهم قوة. وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا آلاء الله نعمه سبحانه وتعالى عليكم لعلكم تفلحون. والفلاح الفوز برضوان الله تبارك وتعالى والبعد عن عقابه وعذابه. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا مجيبين له أجئتنا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أيضا قالوا متعجبين من قوله منكرين له أجئتنا لنعبد الله وحده أي ونترك آلهتنا التي يعني درجنا على عبادتها وعبدها آباؤنا، ما استساءوا هذا الأمر ولا قبلوه أن يعبد الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، فهذا أمر يعني أمرهم هو الذي يورث العجب. أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قفلوا الباب وقالوا له أتنا بما تعدنا إن العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه من أنك رسول وأن الله تبارك وتعالى يمكن أن يعذبنا بما نحن عليه. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. عند ذلك قال لهم رسولهم بعد أن أقفلوا الباب عليه وتحدوه هذا التحدي، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قد وقع قال قد حق، يعني حق هذا وليس وقوعه يعني نزوله الآن وإنما ساق. يعني قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب بمقالتكم وكفركم وعنادكم وقطعكم الطريق، لأن على الرسول أن يدعوكم إلى الله تبارك وتعالى وتحديك أنه خلاص جعل في مقام التحدي إن كنت صادقا فيما تدعيه فأتنا بهذا العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، رجس العذاب وغضب منه سبحانه وتعالى. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ برضو أيضا السؤال هنا، وإنما هذا لي يعني للإنكار عليهم. أتجادلونني في أن تعبدوا هذه الآلهة التي كان يعبدها آباؤكم في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني هذه الآلهة ليست آلهة على الحقيقة، أنتم سميتموها آلهة وليست آلهة، ليس بالتسمية تنقلب الحقائق، فهذه ليست لها، ليست لها حقيقة الإله، الإله إنما هو الإله الذي يملك نفع وضر من يعبده، فالله هو يستحق الألوهية وحده لأنه خالق الناس ورازقهم ومتولي شؤونهم سبحانه وتعالى. أما هذه الأصنام وهذه المعبودات التي تعبدونها هي لا تنفع نفسها فضلا عن تنفع غيرها، فأنتم سميتموها آلهة وهي ليست آلهة، لأن الإله المعبود حقا من يستحق العبادة لا بد أن يكون خالقا رازقا متصرفا، أما أن يكون هو مربوب ومخلوق ومعبود وتجري عليه الأمور ولا يملك لنفسه ضر ونفع، كيف يكون هذا إله؟ كيف يكون معبود؟ لما يعبد؟ فهي أسماء. قال أتجدون في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله بها من سلطان أن تعبدوها وتتقربوا إليها فانتظروا إني معكم من المنتظرين. بعد جواب التحدي انتظروا، انظروا هل من الصادق أنا أو أنت، إني معكم من المنتظرين. فضل الله تبارك وتعالى حكمين. قال جل وعلا فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وهذه النجاة أخرجه الله تبارك وتعالى وقومه من هذا المكان الذي ستقع فيه العقوبة، وأرسل الله تبارك وتعالى بعد ذلك عليهم الريح العقيم التي سفت عليهم واستمرت عاصفة عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى، وما قال جل وعلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. قطعنا دابرهم، أصل دابر، دابر القوم هو آخر واحد فيهم، يعني آخر رجل فيهم يسير خلفهم مجموعة ناس فيكون دابرهم آخرهم، فإذا قطع الدابر يعني معناها استأصلهم الله تبارك وتعالى لم يبق فيهم أحدا كما قال جل وعلا وثمود فما أبقى، فعاد أهلكهم الله تبارك وتعالى ولم يبقهم وثمود فما أبقى يعني ما أبقى أحدا منهم، فالله قال قطعنا دابرهم كل هؤلاء الكفار لم يجعل الله تبارك وتعالى لم يخلف الله تبارك وتعالى أحدا منهم حيا بعد ذلك بعد أن شاءهم العذاب. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، لم يكونوا مؤمنين ولذلك صنع الله تبارك وتعالى بهم هذا الصنيع. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين وأرسلنا إلى ثمود بترك الصرف مرادا به القبيلة أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة أي معجزة من ربكم على صدقي هذه ناقة الله لكم آية حال عاملها معنى الإشارة حال عاملها معنى الإشارة وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من صخرة عينوها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء بعقر أو ضر فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد عاد وبوأكم أي أسكنكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تسكنونها في الصيف وتنحتون الجبال بيوتا تسكنونها في الشتاء ونصبه على الحال المقدرة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه تكبروا عن الإيمان به للذين استضعفوا لمن آمن منهم أي من قومه بدلا مما قبله بإعادة الجعل أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إليكم قالوا نعم إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون وكانت الناقة لها يوم في الماء ولهم يوم فملوا ذلك فعقروا الناقة عقرها قدار بأمرهم بأن قتلها بالسيف وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا به من العذاب على قتلها إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من السماء فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين فتولى أعرض صالح عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحب الناصحين ثم قال جل وعلا إلى ثمود أخاهم صالح يعني أرسلنا كذلك إلى ثمود أخاهم صالح وثمود قبيلة عربية كذلك من القبائل التي أبادها الله تبارك وتعالى وكانت تسكن الشمال الغربي للجزيرة وأماكنهم معروفة مشهودة وهي تسمى الآن مدائن صالح أخاهم يعني من القبيلة صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فدعاهم أيضا إلى عبادة الله وحده ولا شريك له ثم قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية بينة يعني دليل واضح بين على صدقه وأمانته وجاء أنهم كانوا قد طلبوا آية لهم وهم عينوا هذه الآية قالوا له أخرج لنا من هذا الجبل ناقة وشراء يعني تبقى فدعا الله تبارك وتعالى فأخرج لهم الآية يعني التي اقترحوها هم وقال لهم هذه ناقة الله لكم آية وقال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم من بئر يعني معينة في أرضهم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم فأصبحت آية وعلامة على صدقه وأمانته وأنها بينة واضحة ثم كان فيها نفع عظيم لهم لأنهم كانوا يشربون من البائحة كانت تترد يوم السقي هذا ثم تشرب منها القليل قال قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله ونسب هذه الناقة نسبها إلى الله لأن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسلها لهم آية من عنده فهي منسوبة إلى الله كما يقال بيت الله وأرض الله فهذه منسوبة الله تبارك وتعالى منسوبة الله تبارك وتعالى تشريفا لهذه الآية وأن الله هو مرسلها وهو الذي يعني أبرزها على هذا النحو آية الله هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله يعني بالنسبة لطعامها بتأكل في أرض الله تبارك وتعالى من هذا العشب النابت في أرض الله دون أن يكون يعني يخدموها بكامل طعامها ولا يتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يعني احذروا أن تمسوها مجرد مس بسوء فيأخذكم عذاب أليم بطرد أو ضرب أو نحو ذلك. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ذكرهم بعد ذلك رسولهم صالح بأن الله تبارك وتعالى قد بوأهم بمعنى مكنهم فيها وأسكنهم فيها مبوئين فالتبوأ في المكان يعني التمكن منه والتسخير له. اذكروا إذ جعلكم خلفاء يعني في الأرض من بعد عاد وبوأكم فيها تتخذون من سهولها قصورا قصور بيوت وتنحتون الجبال بيوت. يعني كانوا يبنون قصور بيوت في سهل وكذلك ينحتون بيوت في الحجر في الجبل وما زالت بعض بيوتهم موجودة الآن على حالها وكأن يعني الصانع لم يخرج منها إلا اليوم أو بالأمس على حالها. وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله اذكروا نعمه سبحانه وتعالى عليه ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا تذهبوا في الأرض يعني بالفساد تفسدوا في الأرض حال كونكم مفسدين فيها. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. قال الملأ أيضا الكبراء والعظماء من الناس الذين استكبروا من قومه عن قبول الحق للذين استضعفوا وهم الذين آمنوا به. قال جل وعلا لمن آمن منهم يعني لمن آمن من المستضعفين فليس كل المستضعفين كانوا مؤمنين وإنما آمن من آمن منهم. فقال هؤلاء الكبراء لهؤلاء المستضعفين ممن آمن بصالح أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. سؤال لا يريدون به الاستفهام وإنما يريدون به الاستهزاء به يعني هل هذا الرسول الذي آمنتم به حقا هو رسول من الله تبارك وتعالى أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. فقال هؤلاء أهل الإيمان المستضعفين قالوا إن بما أرسل به مؤمنون يعني إن بما أرسل به صالح مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون يعني هذا الرسول الذي آمنتم به وأنتم دخلتم أنتم يعني يجعلونهم سفلة الناس وأصاغرهم هذا نحن كافرون به. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون كفرنا بهذا الرسول الذي يعني سبقتم إليه ودخلتم فيه وأنتم يعني احتقارا لهم احتقار لشأن. قال جل وعلا فعقروا الناقة عقروا الناقة قال النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لها رجل يعني اتفاق القبيلة رجل عارم منيع في قومه يعني ما حد يقدر يستطيله وبالتالي لا صالح ولا يعني المؤمنين يستطيعون أن يعني يدخلوا لأنهم كانوا ضعفاء وهذا رجل يعني قوي عارم منيع في قومه فيصنع خدار. وعقر الناقة تحديا لصالح والمؤمنين معه وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ائتنا بما تعدنا به من عذاب إن كنت رسولا حقا من الله تبارك وتعالى. فصنعوا هذا الصنيع عنادا وكفرا لله تبارك وتعالى واحتقارا لأمر المؤمنين وأنهم دعاسة يستطيعون يعني أن يدافعوا عن أنفسهم ويدافعوا عن الناقة التي يعني هي آية من آيات الله تبارك وتعالى ومرسلة يعني عظة لهم. وهي ناقة من سوى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فعثروا الناقة وعثوا عنها من ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين قال جل وعلا فأخذتهم الرجفة. والفاء للتعقيب رسول يعني بعد هذا تحديهم واستكبارهم على هذا النحو أخذتهم الرجفة، والرجفة هي الزلزال الشديد. وأخبر سبحانه وتعالى كذلك أنها كانت بفعل صيحة، صاح فيهم ملك صيحة واحدة فارتجت الأرض لهم وأهلكهم الله تبارك وتعالى وهم على ظهرها فأصبحوا في ديارهم جاثمين. الجاثم هو الملقى يعني على وجه الأرض جاثم عليها يعني لا حركة به، يعني ماتوا يعني جاثمين على الأرض إما على وجوههم إما على ركبهم إما على النحو الذي كانوا عليه جثوما على الأرض فأصبحوا في ديارهم جاثمين. قال جل وعلا فتولى عنهم، تولى عنهم رسولهم بعد أن أخرجه الله تبارك وتعالى وأنشأ قبل أن يأتيه العذاب، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، يعني أنه قال معتذرا عن الأمر أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون النصح، أنتم لا تحبون من ينصح لكم يعني من يخلص لكم ولا يغشكم، هذا حال يعني الكفر لا تحبون الناصحين، ولذلك كان يعني هذا جزاؤكم هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.